يسأل تفسير قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا إله إلا الله، ما أعظم ما تنطوي عليه هذه الآية، وما أشرف ما ترشد إليه هذا القرآن العظيم. هو شفاء لما في الصدور، هو هدى ونور، هو رحمة، هو البرهان، هو الحكم الفصل، هو الذي من قال به غلب، ومن حكم به عدل، ومن التجأ إليه وجد النور والهدى والفرقان. هو الصراط المستقيم، يهدي للتي هي أقوم، التي من الأسماء الموصولة. وفي علم النحو واللغة أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، يعني يهدي لكل طريقة هي أقوم وأكمل، يهدي إليه يرشد. فكل خلق كريم، وكل خصلة نبيلة، وكل موقف مشرف فاضل، فالقرآن يهدي لأكمل ذلك، لأكمل الأخلاق، لأكمل العقائد، لأكمل الحكومات العادلة. كل عادل وفي القرآن أرقاه، وكل فضل وفي القرآن أجمله وأكمله، وكل خير والقرآن يدعو إلى تمسك به والهدى والفلاح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن نظرت إلى الأخلاق فأجمل الأخلاق ما نص عليه القرآن والسنة، وإن تأملت الكرم والإحسان والطاعة والجهاد والبذل والرفق والبر والتقوى، فكل ذلك يهدي إلى أجمله وأكمله هذا القرآن العظيم. فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا، من حكم به عدل ومن تحاكم إليه هدي. تلاوته عبادة، وتأمله عبادة، واستماعه لذة وطاعة، خير كله. نسأل الله أن يرزقنا حسن تلاوته وجميل تدبره، والعمل بما يرشد إليه من الأخلاق الكريمة والعادات النبيلة والأعمال الصالحة. نحن من سائل ومجيب ومستمع في كل مكان من عباد الله المتقين، والله أعلم.